قد قرب وقد تفرج الكراب والمجرى يا مجلل الهموم انظر إلينا بنظرة رد عيادنا وافرحنا لكل مرة رد ما قد مضى في ذكر من عز قدرا وقد ننشد من الهاد النبي في عطرا كم مجامع حاوت من خير للعين قرا كم قيمت بها في الذكر لله حضرا نورها منبسط بالكون في كل ذرة قد شهد نورها من نور الله سرا فسألوا من شرح مولاي بالنور صدرا اسألوه إن عنده من سنة ذاك خبرا والذي قد عمي خلوه في خز حيرا يا معاذ النبي ما لك بنجمة قدرة خل عنك اعتراضك قبل يغشاك قهرا شوفك قد جيت في زله كبيره وعذره تكره الجامع لي فيه النبي طاب ذكره جامع قد صار له ما بين لفظ شهرة والمحب اتصل بين مصطفى فيه سرا يا نبي الهدى غارة تجي منك جهرا في عجل والموعد له من الأرض فرا ينقطع من مجامع معنا وتاخذها اسرا وصافا ترجع ايامه وعلينا وبشرى يرجع الأنس كله لي مضى والما زرى ربي حقك رجانا فالنقاط رتق قدرا واعطنا ما سألنا منك واغفل ما ضر وانزل الغيث واسقل أرض يا رب مرة غيث مبروك يسقي كل حجرة وشجرة تصبح الأرض تزهو بين ندوة وخضرا والعوافي تقع والعسر يعقبه يسرا والصلاة على من شاع في الناس فخرا